إذا كانت المرأة تريد الخلع بسبب سوء خلق زوجها فهل عليها أيضا رد ما أعطاها؟ هو هذا لا يجوز له، لكن هي يجوز أن تعطيه، لكن هو لا يجوز له إن كان ظالما لها. ما حكم قراءة الفاتحة في التراويح؟ كيف؟ كل ركعة تقرأ فيها، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هل ورد حديث في شراب الشعير؟ لا أعلمه، شعير طيب لكن لا أعرف في شيء، بس لا يخليه الإنسان إيش يتخمر ولا يخلط. نعم. يقول جاء في صحيح بخاري ومسلمين في كتاب الأذان عن ابن عباس أنه قال كنا نعرف انقضاء الصلاة رسول الله بالتكبير، فمتى يكون هذا التكبير وما صفته؟ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا الجلال والإكرام، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 33، ثم يقول في النهاية لا إله إلا الله، ثم يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم. إذا أراد التاجر أن يقوم عروض التجارة بسعر اليوم، فهل يقومها بسعر البيع أم بسعر الشراء؟ يقومها في الوسط، يقومها بين سعر البيع وبين سعر الشراء، قيمة وسط، لا تكون مجحفة بك ولا تكون مجحفة بالفقراء، خليك أنت مثل الفقراء. نعم. يقول إذا لم تطبخ المرأة في البيت وتغسل فماذا عليها؟ وأسماء رضي الله عنها كانت تعليف الفرس للزبير، وفاطمة رضي الله عنها كانت تطحن بالرحى. طيب كانوا يطحنوا، هذا وجوب والله تطوع؟ هي الزوجة اسمها الزوجة ولا اسمها الخادم؟ أما المالكية فعندهم الزوجة تخدم بواحدة، وإذا كانت من بيوت كبيرة فلا بد لها من خادمين. أيوة. يقول الزوجة إن كانت عادية فلها خادم واحد، وإن كانت من البيوتات فلها خادمان. أيوة. فالعرف على كل حال هو اللي يحدد، العرف له دخل، فإن كان العرف أن المرأة تخدم تخدم، ولكن الزوج لا يجب عليه أن يعطي للزوجة ذهب وأن يعطي لأهلها سيارات ويعطيهم مال زايد، فهو يكرمها وهي تكرمه. فإن كان المكايسة هي تطيع في نفسها ولا تخرج إلا بإذنه، ولكن لا يجب عليها إلا تطيع في نفسها، وهو لا يعطيها إلا يؤكلها ويشربها ويسكنها ولا يعطيها ولا شيء، لكن هذا لا ينبغي، هو يكرمها وهي تكرمه. فهذه الأمور من المكارمة، خدمة المرأة لزوجها وطبخها وغسيلها، هذه الأمور من المكارمة، لكن إذا جاء المضايقة تطيع في نفسها. نعم. وهو لا يعطيها ولا شيء، إذا جاءت المكارمة هو يعطيها ما ليس بواجب وهي تعمل في البيت ما ليس بواجب. نعم. وبإمكانكم أن تعودوا للكتب. نعم. السلام للمرأة الأجنبية مشكل، لأن المرأة الأجنبية الكلام معها مثل الكهرباء، يعني شوية شوية ونظرة فابتسامة فسلام فكلام، فهذه مشاكل. لذلك لا تسلم على المرأة الأجنبية ولا تسلم عليه، لأن النساء هؤلاء التي هن غير محارم فابتعد عنهن، وإن كان ولا بد وقريباتك وتخاف من قطع الرحم فتسلم عليهم من وراء حجاب، تقف وراء الباب وتقول سلام عليكن، وبعدين أو تأتي بوليها يكون معك أخوها أو عمها. والمرأة إذا كانت في متجر ينبغي أن تأتي معك بواحدة أو اثنين ولا تدخل عليها الحالة، إياكم والدخول على النساء. قالوا الحم، قال الحم الموت، لا يخلون رجل بامرأة. شوف الموت هذا تعبير رائع، لأن يا إنها تعمل فاحشة وهي متزوجة ترجم، يا إن الزوج يراها ما لا ينبغي مع قريبه فيطلقها فتموت موت معنوي، تبقى ما عندها زوج وما وتضيع. فإذا الحم الموت، لأنه إما يسبب الرجم أو يسبب الطلاق، وكل من الرجم والطلاق موت، هذا موت حسي وهذا موت معنوي. فلذلك تعبيرات السنة رائعة، هذا الدين والله عجيب. ما حكمه بناء وتزويق المحاريب والقباب في المساجد؟ لا ينبغي. المساجد تجمل بالقراءة، تجمل بالعبادة، تجمل بأن توسع، تجمل بأن تفرش، تجمل بأن تكون رائحتها جميلة. أما تزويق المساجد ليس من السنة، لأن إذا زوقت يكون المصلي ينظر في هذا ويشغله، وإنما توسع وتنظف وتكون بناء جيد. أما التجميل والتزويق خلاف السنة في المساجد. بعدين يقول ما حكم الأخذ من اللحية من أطراف الأخذ وأعلى الرقبة، وهل هو الحلق سواء؟ لا، الرقبة والشدق ليس من اللحية. اللحية منبت الشعر في الوجه كما يقول الفيروز أبادي، واتركها لوجه الله. أيوة اتركها والله يش يأجرك. أوفر اللحى، اسبل اللحى، أمرني ربي أن أقص هذا وأترك هذا، أدفع ضريبتها يا أخي. والذي يريد أن يسخر منك أنك عندك لحية قل له يا أخي أمنعني من الموت، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. الذي يريد أن يسخر أنك لك لحية قل له أمنعني من الموت. فإذا دام لا يمكن أن يمنعك من الموت ينبغي أن يسامحك، لا يزعل منك أنك تركت شيء أمرك ربك به، أمرك ربك بها. وعائشة تقول سبحان من زين الرجال باللحى. وهارون لو لم يكن عنده لحية لما قبضها موسى، قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي، وقال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. طيب وليش ما ندفع ضريبة ديننا يا أخي؟ تشوف غير المسلم ما شاء الله عاقد في رقبته ربقة وكل أموره يعملها، طيب نحن نعمل ما أمرنا به ديننا؟ هم هل رأيت أحدهم لابس ثيابنا؟ أهل الغرب طيب لا يلبسون ثيابنا، نحن لا نلبس ثيابهم، لا يتزيوا بزينا، نحن لا نتزي بزيهم. والتعامل بالمثل من أبجديات الحياة. ولذلك الله يكرم الواحد بأنه مسلم، ما في شيء أعز من المسلم. ولذلك قال فمن ومن أحياها كأنما أحيا الناس جميعا. من قتل مؤمنا مالا عليه جزاؤه جهنم عامدا من غير حق خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. المسلم عظيم، لذلك ينبغي أن يتقي الله وأن يكون عبدا لله وأن يدفع ضريبة دينه. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. كيف الإبن يتصرف مع أبيه إذا كان يرفض إخراج الزكاة؟ هل يجوز أن يأخذ منه المال؟ لا لا لا، الوالد تجب طاعته بالمعروف. فإذا أراد الوالد أن يودي نفسه في داهية، أنت لا تودي نفسك في داهية حتى ولو كافر. الله يقول وصاحبهما في الدنيا معروفا وبالوالدين إحسانا. فأنت ترفق بوالديك إن كانوا طيبين الحمد لله، وإن كانوا غير طيبين أنت ترفق بهم وخليهم يروحوا في داهية، أنت تسلم نفسك تنجو بنفسك. أما تحاول أن تعق والدك لأجل أن تنقذه تودي نفسك في داهية معه، لا لا، حاول أنك والديك تقول لهم يا والدي هذا لا ينبغي. ولذلك أنظر إلى إبراهيم، إبراهيم هذا روعة. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ماذا قال أبوه؟ أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا. ما قال له يا أبي يا كافر يا مجرم أنا أريد أن ننقذك، قال له سلام عليك، سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. ولذلك لما استغفر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم تعذر عن إبراهيم وقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. لذلك وصاحبهما في الدنيا معروفا، فالوالدين الإنسان يكرمهم، إن كانوا طيبين الحمد لله، وإن كان غير طيب ذنبه على جنبه، أنت تخليك كويس معه، وإذا حب يذهب للنار أنت تسلم، لا تعقه وخليه هو يروح في جهنم إن كان هو لازم له من جهنم. كل شيء تحمي منه نفسك. الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، قال له قل لا إله إلا الله، قل كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال هو على ملة عبد المطلب، فتألم. قال له ربه إنك لا تهدي ولكن الله يهدي من يشاء، نرجو الله أن يهدينا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم ارحمنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.